وأكثر الحيض لذات الابتداء، أقل طهر نصف شهر نبدا، وأكثر العادة للمعتادة، واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده، واستكثري لحامل بعد ثلاث أشهر 20 يوما، ثم بعد 6 شهرا، وما اعتقدت إلا اتقعت أيامه حتى تتم العادة، بادئا أو حاملا أو معتادة. النفاس. وأكثر النفاس 60، فإن قطع قبلها فغسلها قمن، ولو بلحظة، وحيث عاودا بعد أقل الطهر كان مبتدا. موانع الحيض والنفاس. وقبله نفق للنفاس، ومنع الطواف مع مساس، كمصحف دون القراءة، ولا تدخل مسجدا وصوما حضلا، وقضتاه لا صلاة المدة، والوطأ بين سرة وركبة، حتى تطهرا بماء انتبه، ويجدا ما يتطهران به.